بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه موت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه عين يشرب بها المقربون. يمطر الكريم من هذه الرحلة الطيبة العطرة عيش وإياكم في جهاد وهذه تلاوة القرآن المباركة لذلك العالم القرآن على الإذاعة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود علي الإذاعة المعروفة بقصة النبائي مركز الزقازيق لمحافظة الصقل الله تعالى الفضل بالتوفيق ولنا ولنا ولكم وحفظ الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه وليتفضل فضيلته سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وذللناها فمنها ركوب وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ولهم فيها وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لتنذر من كان حيا لتنذر من كان حيا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون أفلا يشكون أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي

علمه البيان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء فيها فاكهة والنخل

رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين أبأي بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشيات وله الجوار المنشيات في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء عليها فان